في فرنسا وعبر هذه الإذاعة الهدى. نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون ناشرة للسنة ونافعة لعباد الله عز وجل في دلالتهم على الحق وعلى أهل الحق وعلى السنة وعلى علماء السنة وعملة السنة. وكما سمعتم أن عنوان هذه الكلمة المختصرة عنوان هام يدل على مدى الحاجة إلى مضامينه وإلى تحقيق أو تعلم هذه المعاني ثم تحقيقها وتطبيقها، وهو أعني عنوان الائتلاف على الحق أهميته وطرق تحقيقه. أيها الإخوة، الله تبارك وتعالى أمرنا بالاجتماع على الحق ونهانا عن التفرق فيه. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فيأمر الله عز وجل بالاعتصام بحبله وينهى عن التفرق ويذكر عباده بعظيم هذه النعمة وهي تأليفه سبحانه بين قلوبهم. وكما قال عز وجل في الآية الأخرى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالله سبحانه يمتن على هذه الأمة بتأليفه بين قلوبها. ومع أمره لنا بالاعتصام بالحق نهانا أن نتفرق كما تفرق الذين من قبلنا فنضل كما ضلوا ونعرك كما عرفوا. فإن هذه سنن الله تبارك وتعالى في خلقه وعباده. قال عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب مما لديهم فرحون. وبرأ الله تبارك وتعالى نبيه من أهل الفرقة والاختلاف. قال عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. الله تبارك وتعالى يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن الائتلاف على الحق والاجتماع عليه هو أمره للرسل كلهم، كما قال تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أوتوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فلذلك فادعوا واستقم كما أمر ولا تتبع أهواءهم. فلذلك فادعوا إلى إقامة الدين وعدم التفرق فيه. ونحو هذه من الأدلة الشرعية من القرآن والسنة من أمثال قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن أخو المؤمن لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله ولا يسلمه بحسب مرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ومثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ومثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. والأدلة من سنته صلى الله عليه وسلم كثيرة تأمرنا بالائتلاف على الحق والاعتصام به والتحاب فيما بيننا، مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أجل السلام بينكم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر الألفة والائتلاف على الحق والاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى، وحبله هو كتابه القرآن الكريم، وحبله هو دين الإسلام، وحبله هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحبله هو الهدي الذي كان عليه أبو بكر وعمر والصحابة معهم رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا هو الحق، وهذا الذي يجب أن تأتلف عليه قلوبنا وأن تجتمع عليه قلوبنا وأن يكون هو موضع اجتماعنا وعليه ولاؤنا وبراؤنا. الذي يجمعنا على اختلاف جنسياتنا ولغاتنا وتباين وتباعد بلداننا واختلاف قبائلنا وعشائرنا ومراتبنا في هذه الدنيا، إلا أن الذي يجمعنا وتعترف عليه قلوبنا هو هذا الوحي وهذا الحق، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهما لهما على فهم سلف هذه الأمة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين وتابع التابعين، وهؤلاء هم خير الناس بشهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الحديث الصحيح الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. ومن نظر في هذه النصوص وأضعافها علم أهمية الائتلاف على الحق، فإن فيه قوة لأهل الإسلام وقوة لأهل الحق ونشرا للسنة وقمعا للبدعة وإغاظة لكياطين الإنس والجن الذين يغيبهم أن يكون أهل الحق على الحق متآلفين وعلى الحق مجتمعين يتحابون فيما بينهم ويتجاورون ويتسامحون ويتعاونون على نشر الخير والسنة. هذا يغيب شياطين الإنس والجن ويسعون ويركضون في إكداد الفرقة والشحناء والبغضاء بين أهل الحق، ويوسوس شياطين الجن وشياطين الإنس وجن إبليس في التفريق بين أهل الحق والتحريش بينهم. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد أنسى الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريف بينهم. ولقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التحريف بين البهائم، فكيف بالتحريف بين أهل الحق وإيضاح صدور بعضهم على بعض وإهدام التقاطع والتدابر بعد التواصل والتعاون على نشر هذا الحق؟ فالذنب أعظم والجرم أكبر والسيئات أشد. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في الحديث الصحيح، وأنا أذكر الأحاديث باختصار من غير تحريف أو عدو وهي أحاديث صحيحة إما في الصحيحين أو في غيرهما حتى أوفي الوقت وأقتصر على إخواننا وفقهم الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبر امرأة على زوجها ولا عبدا على سيده. فيتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ويخبرنا أن هذا من كبائر الذنوب ممن يفسد بين الزوجة وزوجها حتى يفترقا ويفسد العلاقة الطيبة بين الزوجة وزوجها والعلاقة الطيبة بين العبد وسيده. فيقول عليه الصلاة والسلام: ليس منا من خبث أي افسد المرأة على زوجها ولا العبد على سيده، مع أن مفسدة ذلك محصورة بين اثنين، وكيف بمن يفسد بين أهل السنة وأهل الحق وعملة منهج السلف الصالح؟ ومن وقاهم الله بدعا المبتدعين وإحداث المحدثين، فتجدهم قد نجاهم الله تبارك وتعالى من الشرك وأضرابه ومن البدع والتجهم والتصوف والرفض والتعصب والتنظيمات الفاسدة والجماعات السياسية الإسلامية. ومع ذلك الشيطان لا يريد أن يتركك عن الحق مع إخوانك وعن الألفة مع إخوانك، فإذا نجوت منهم في دعوته إلى الشرك حاول أن يوقعك في البدع والضلالات، فإذا نجوت منه أن ينجاك الله حاول أن يوقعك فيما بعدها، ومن ذلك أن يحرش بينك وبين إخوانك. فعلينا أن نتقي الله عز وجل وأن نعرف أهمية الائتلاف على الحق، أن ذلك واجب علينا شرعا، وأنه مما يرضي ربنا علينا، مما يرضى به ربنا عنا، وأنه سبب لقوة الحق وانتشاره، وأنه سبب لدعوة غيرنا إلى نهج السنة الذي ندعو إليه. فإن الناس إذا رأوكم متعاربين متعاربين على الحق علموا أن اجتماعكم ذلك أثر من آثار تمسككم بالحق والهدى، فقبلوا دعوتكم. وأما إذا رأوكم مختلفين مختلفين تعاسدا أو بغيا أو ظلما من طرف لآخر أو من شخص لآخر، نفروا عن دعوتكم. والشيطان ينفر ويدفعك إلى أقوال وأفعال من شأنها أن تنفر عن دعوة الحق ودعوة السنة والسني الصادق الصابر المحتسب المخلص في دعوته، يسعى إلى تأليف الناس على الحق، لا يتنازل عن شيء من دينه، ولا يداهن في دين الله، ولكن يحسن عرض الحق ويرحم الخلق، كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عن اهل السنه، هم اعلم الناس بالحق وارحم الناس بالخلق، بل هم اي اهل السنه ارحم من اهل البدع من اهل البدع بعضهم بعضا، لان اهل السنه يحكمون على اهل البدع بالعدل والشرع، وأهل البدع يحكم بعضهم على بعض بالهوى والضلال والغلو، فأهل السنة أرحم الناس. وذكر ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه إغاثة الأحلام عند قوله الله تبارك وتعالى: ربنا وجعلت كل شيء رحمة وعلما، قال قرر هنا بين العلم والرحمة، فكلما اتسع المرء في علمه اتسعت رحمته للناس. ومن أهمية الائتلاف على الحق كما قلنا سابقا أنه يقيس شياطين الإنس والجن، وفيه قوة على الحق. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: ولا تنازعوا استدعنا ريحكم واصبروا. فأمر الله تبارك وتعالى بالصبر ونهى عن التنازل. والحمد لله فيما مضى من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة نجد أن ربنا تبارك وتعالى دعا عباده وأمرهم بالاجتماع والاعتصام على الحق. وهذا هو الفرق. وهذا هو الفرق الواضح البين بين دعوة الشرع بالاختلاف عن الدين الحق وعن السنة والتحالف والتوالد والتعاون والتعارض والتناصر، وبين الدعوات الأخرى التي تجتمع على غير الحق فتترك بعض الحق وبعض الواجب في دين الله وتترك وتقترب المخالفات الشرعية زعما منها أنها تجمع الناس. فهناك فرق واضح بين دعوة الشرع والدعوات التجميعية المخالفة للشرع. تأملوا في أهل البلد والجهاد، وتأملوا في الفرق الضالة عن السنة، تجدون أنهم يجعلون بينهم رابطة ما يجتمعون حولها ويجمعون الناس حولها. فمنهم من يجعل رابطة الجنس، أي رابطة القبيلة أو رابطة الوطن والبلد وجنسيته، عربي أو أعجمي أو غير ذلك، أو لونه، أو هدفا سياسيا يجمع الناس حوله، أو عملا ماديا. ماليا يجمع الناس حوله. ولكن الله أكرمكم يا أهل السنة حيثما كنتم، فجعل اجتماعكم على رابطة الدين وعلى رابطة الحق. أكرم الله أهل الإسلام بهذا كله، ولكن أكثر المسلمين أو كبير من المسلمين فرطوا في ذلك وأحدثوا روابط أخرى بينهم غير رابطة الشرع والدين الذي يجب أن يكون الحب في الله والبغض في الله والاجتماع على الحق والاجتماع على القرآن وعلى السنة. على ماذا نعترف؟ نعترف على القرآن الكريم إيمانا به، تصديقا بأخباره، وعملا بأوامره، واجتنابا لما نهينا عنه به، وتصديقا بأنه كلام الله تبارك وتعالى، وتحكيما له، وتحاكما إليه، وحفظا وتعلما وتعليما. نعترف على السنة تعلما لها ونشرا لها وولاء من أجلها وبغضا لما خالفها وحاربها ومن عارضها برأيه أو فكره أو سياسته أو ذوقه أو وجهه. نعترف على منهج السلف الصالح، على ما كان عليه الشيخان أبا بكر وعمر، على ما كان عليه الشيخان أبو بكر وعمر، وما كان عليه الصحابة عثمان وعلي وبقية العشرة المبشرون بالجنة، وأهل بدر وأهل بيعة رضوان وأهل أحد، أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذين ما كان ولا يكون بعد الأنبياء مثلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. أن نعترف على محبتهم وعلى بغض من يبغضهم وعلى معاداة من يعاديهم وعلى تعلم هديهم وعلى تعلم منهجهم وعلى فهم الدين كما كانوا يفهمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ويقول الله تبارك وتعالى: ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. لا يمكن ان تكون غلفة مع من يخالف معهد الصحابة او يقع في بعضهم او يخرج عن بعضهم، فان ذلك ضلال مبين. وما احسن ما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله من فسر القران بغير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبغير آثار وأقوال الصحابة والسلف، فهو مفتر على الله الكريم، محرف يمتلئ عن مواضعه، ملحد في آيات الله، فتح بابا لأهل الزندقة والإلحاد على أهل الإسلام، أو كما قال رحمه الله تعالى: إذا نعترف على هديهم وعلى منهاجهم، نعترف على الجماعة والألفة على الدين الحق، على صحيح الأخبار وصحيح الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، نعترف على محبة أئمة الدين وأئمة السنة السابقين واللاحقين والمعاصرين، ننبذ من يظهر العداء لشيوخ السنة وأئمتها وأعلامها، نعترف على السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين بالحق وعلى الحق، فمن خالفنا في هذا كيف يجتمع معنا ونعترف معه وقد خالف أصلا من أصول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصول أهل السنة، وخالف النصوص الكثيرة الغزيرة التي تأمر بالسمع والطاعة لأمير المسلمين في غير معصية الله تعالى. هذه أهمية على بعض ما يدلنا على أهمية الائتلاف على الحق، لأن سائلا قد يسأل على ماذا نعترف، وأن نحن ندعو إلى تجميع الناس على الأهواء والبدع والضلال. الجواب لا، لهذا كان عنوان الكلمة الائتلاف على الحق هو الذي يجمع، وأما من أحب أن يتبع هواه فلست عليه بمسيطر، فلست عليهم بمسيطر، إن الله تبارك وتعالى أمر نبيه باتباع ما أوحاه إليه، وإذا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يتبع ما أوحاه إليه، فما قال عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعض أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. وقبل أن قال سبحانه في سورة الجاثية: وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. هذا بعض ما يدلنا على أهمية الائتلاف على الحق يا أيها الإخوة. أما الطرق إلى تحقيقه ووسائل تحقيقه أي هذا الائتلاف على الحق، فيجمعها كل ما يتحدث عنه المتحدثون والناصحون في وسائل اجتماع الأمة على الحق، يجمعه ولبه وأصله العمل بالشرع والتمسك بالدين تنفيذ أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فبذلك نجتمع على الحق. فإن الله تبارك وتعالى قد ذكر عن من قبلنا أنهم تنازعوا واختلفوا بسبب تركهم ما أوحاه الله إليهم. قال الله عز وجل كما في سورة النحل: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. إن من وسائل تحقيق الاختلاف عن الحق اجتناب أسباب الفرقة والاختلاف. واجتناب الأسباب المؤدية إلى التباغض وإلى التعادي بين أهل الحق والعداوة بين أهل الحق. ومن ذلك أن الواجب علينا أن نعمل بالدين كله. فإن قوله تعالى: فنسوا حظا مما ذكروا به، نسوا هنا بمعنى تركوا، لأن النسيان يأتي بمعنيين، يأتي النسيان بمعنى الترك وعدم الأمل، ويأتي النسيان بمعنى الذهول عن الشيء. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عند هذه الآية أو في سياق استدلاله بهذه الآية قال رحمه الله: وهذا التفريق أو التفرق الذي حصل من الأمة علمائها ومشايخها وأمرائها وكبرائها هو الذي أوجب تسلط الأعداء عليها، وذلك بتركهم العمل بطاعة الله ورسوله، كما قال تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به وقعت بينهم العداوة والبغضاء وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى في المجلد الثالث من مجموع فتاويه صفحة 21 و400. وكرر هذا المعنى رحمه الله في مواضع كثيرة من مجموع الفتاوى رحمه الله تعالى، من ذلك قوله في المجلد الثالث عشر صفحة 227 قال: فإذا بعد أن ذكر هذه الآية: فإذا ترك الناس بعد ما أنزل الله وقعت بينهم العداوة والبغضاء إذ لم يبق هنا حق جامع يشتركون فيه بل فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. إلى آخر كلامه رحمه الله. وله رحمه الله في تقرير هذا الأصل وهذه المسألة كلام كثير نافع، ولكن نكتفي منه بما قد نقلنا. وتقدم في الآية آية سورة الشورى وآية سورة الجاثية، ونرى كذلك جاء في غيرها من الآيات أن الله تبارك وتعالى أخبر أن الاختلاف إنما كان بعد مجيء العلم إليهم، كما قال تعالى: ما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وهنا في سورة في سورة الجاثية كما تقدم. قال الله تبارك وتعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقال تبارك وتعالى في سورة الشورى التي سبق أن تلوتها، قال عز وجل: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فدل على أن الافتراق في الأمم الماضية وكذلك هو في هذه الأمة وقع بعد مجيء العلم إلى الناس بسبب البغي، بسبب البغي. والبغي كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، قال البغي: إما تضييع للحق وإما تعد للحد، فهو إما ترك واجب وإما فعل محرم، فعلم أن موجب التفرق هو ذلك. ثم ذكر الآية في سورة المائدة قوله تعالى: ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم، ثم قال فأخبر أن نسيانهم حظا مما ذكروا به، وهو ترك العمل ببعض ما أمروا به كان سببا لإغراء العداوة والبغضاء بينهم، وهكذا هو الواقع في أهل مشتنا. ذا كلامه رحمه الله في المجلد الأول صفحة 14 من مجموع فتاويه رحمة الله عليه. فإذا العمل بدين الله عز وجل كما أمر الله وكما أراد الله من أعظم أسباب، بل هو السبب العظيم بعد تأليف الله بين القلوب بهذا الدين وبهذا الوحي العظيم، هو السبب في اجتماع الناس عليه. ولا تحصل فرقة ولا ضوضاء إلا بتضييع هذا الحق، إما بترك واجب وإما بفعل محرم، ومن ذلك البغي. وكما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع أخرى أنه يوجد في بعض أهل السنة من قد يكون فيه بغي، إما في حكمه على أهل البدع وإما في حكمه على بعض أهل السنة. هذا البغي من أعظم أسباب الافتراق وأسباب العداوة والبغضاء. ومن أسباب تحقيق الائتلاف والاجتماع على الحق أداء الحقوق، أداء الحقوق لأصحابها، وهو من العمل بالشرع كما تقدم. إذا أتى على سبيل المثال الزوجة حق الزوج، وأتى الزوج حقوق الزوجة كما شرع الله، لم تحصل بينهم الفرقة والاختلاف. وهكذا إذا أتى الشركاء في شراكتهم وتجارتهم، كل أتى الحق الذي عليه، بقيت المودة وبقي العمل قائما. وهكذا المصطحبين في سفرهما أو الصديقين، إذا قام كل واحد منهما بحق الآخر دامت مودتهم ودامت صداقتهم وصحبتهم. فإذا حصل الإخلال التقصير في ذلك، ربما أدى ذلك إلى النفرة والاستراق. وهكذا في كل العلاقات الموجودة في المجتمع، إذا أدى أصحابها وأطرافها الحقوق على الوجه الذي ينبغي صلحت أمورهم وقويت روابطهم واجتمعت كلمتهم. فتضييع الحقوق الجيران، حق الوالدين، حق العلماء، حق ولاة الأمر، حق الصغير، حق المسكين، حق ابن السبيل، حق كبير السن، لو حق بالإسلام. فإذا أدينا هذه الحقوق لأصحابها مبتغين لذلك وجه الله، متبعين في ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فإن ذلك من أعظم أسباب الائتلاف على الحق. كذلك من أعظم تحقيق هذا الائتلاف الإعذار والمسامحة والتجاوز عن خطأ بعضنا بعضا وإساءة بعضنا إلى بعض. فالله عز وجل قال في صفات أهل الجنة: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. والله عز وجل يقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. والأدلة كثيرة تأمرنا وتحثنا على العفو وعلى الصبر وعلى التجاوز. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ الله تبارك وتعالى دعا إلى العفو والصبر. أما إذا أراد الواحد منا أن يستوفي جميع حقه على أخيه ولا يسامح ولا يعفو ولا يصفح ويتداوي ويتشدد في ذلك ويغلو في ذلك، أين ستأتي الألفة؟ وكيف ستتحقق الألفة أيها الإخوة؟ لا، الله تبارك وتعالى كما في قصة الإبن في سورة النور: وقد كان أبو بكر عزم على أن يقطع النفقة التي كان يدعيها على خالته، فأنزل الله عز وجل: ولا يأتي أولو الفضل منكم السعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: فلا والله، أحب أن يغفر الله لي، فأعفى عن مصطح وأجرى عليه نفقته كما كان يجريها من قبل. هكذا فلتكن أيها السني الصالح منتظرا لأمر الله، وأن تعفو عمن ظلمك، وأن تسامح، وأن تتنازل، وأن تذل لأخيك المسلم. قال الله عز وجل في صفات أهل الإيمان: وسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فالمؤمن يذل لإخوانه ويعفو ويصفح ويتجاوز عن الإساءة، ويعلم أنه إن عفا عن الناس عفى الله عنه، وإن غفر للناس غفر الله له. وهذا كان وهذا من جميل خصال أهل السنة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في آخر العقيدة الواسطية عفوا، فإنه ذكر جملة من الأخلاق التي يأمر بها أهل السنة والواجبات التي يأمر بها أهل السنة بعد تقريرهم أصول الاعتقاد. قال: ويدعون إلى كذا وكذا، ثم قال: وأن تعفو عمن ظلمك. ومن عظيم خصال أهل الخير العفو عند المقدرة، وهذا من أسباب تحقيق هذا الواجب العظيم وهذا الأصل العظيم من أصول أهل السنة. الأمر ليس بهين، الائتلاف والجماعة على الحق هذا أصل من أصول أهل السنة التي فارقوا فيها أهل البدع. ولهذا قال شيخ الإسلام: الجماعة قرينة السنة والفرقة قرينة البدعة. لهذا يقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقان. إذا علينا أن نعلم أن هذا الأمر عظيم، وأن من أسباب تحقيقه التواضع لإخواننا والتنازل والعفو والصبر. اعفو عن من أساء إليك، اعفو عن من ظلمك، اعفو عن من اغتابك، اعفو عن من تلفظ عليك بما لا ينبغي. إن عندكم قضية أكبر هي الاجتماع على هذه السنة والدعوة إليها والتحاق في الله تبارك وتعالى. كذلك من وسائل تحقيق هذا العمل بما حثنا عليه الشرع مما يقوي المحبة بيننا، مثل الهدية يهدي بعضنا لبعض، ومثل السيارة، فإن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة كما في الحديث القدسي الصحيح: أين المتحابون فيا؟ أين المتزاورون فيا؟ أين المتجالسون فيا؟ أين المتبادلون فيا؟ أي الذي كان يعطي ويبذل ابتغاء مرضاة الله. اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. هذا قول عظيم، وهذا كرم عظيم، ومنزلة رفيعة لمن حققوا هذه الصفات واستحقوا أن يحبهم الله. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. حتى في الصلاة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نتقارب وأن لا نختلف وأن نسوي صفوفنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أم لا تسون صفوفكم؟ أو ليخالفن الله بين قلوبكم، في رواية: أو ليخالفن الله بين وجوهكم. قال الصحابة كما في حديث أبي عن أنس: فكان أحدنا يلزق كعبه بكعب أخيه وركبته بركبة أخيه، أي تبديلا لوصية رسول الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلينا إذا أن نحقق ما أمرنا به عليه الصلاة والسلام من هذه الأخلاق الفاضلة والأعمال الجليلة الصالحة، حتى وندعو الله. الدعاء شأنه عظيم، أن ندعو الله عز وجل أن يؤلف بين قلوبنا وأن يذهب عنا نزغات الشياطين وأن يحبب بعضنا إلى بعض وأن يحمينا من كيد الكائدين ومكر الماكرين، ونتعلى بالصبر والتقوى. قال الله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. الموضوع كبير وهام جدا، أولا لأهميته في نصوص الكتاب والسنة، وثانيا لشدة الحاجة إليه خصوصا في هذه الأزمنة التي ركض فيها الشيطان ويركض ليفرق من أهل الحق بجنده وأوليائه. وقد يفوق بعض الجهل من المنتسبين للسنة قد يكون سببا في فرقة وسببا في افتراق أهل الحق وهو لا يشعر. فعلينا بالدعاء أن ندعو الله بالتأليف أن يؤلف بين قلوبنا وأن يسمع كلمتنا عن الحق. وعلينا أن ننظر إلى هذا الأمر العظيم كما هي منزلته في القرآن والسنة، وكما هي شدة الحاجة إليه اليوم وقبل اليوم، ولكن كنا في هذا الزمن أشد ما نكون إلى تقرير هذا الأصل الأصيل وهو الانخلاف عن الحق وعن السنة وعن منهج السلف الصالح وعلى محبة حملة منهج السلف الصالح. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يؤلف بين قلوب أهل السنة في كل مكان وأن يجمع كلمتهم على الحق. وهذه الكلمات في الحقيقة يسيرة متواضعة على قدر قلة علمي ولكن الموضوع كبير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق مشايخ السنة وطلبة العلم أن يشبعوا هذا الموضوع بأدلته الشرعية وبضوابطه الشرعية، فإن المسألة فيها إفراط وتفريط. فمن الناس من يدعو إلى الاجتماع ولا يبالي على أي شيء يكون ولو على سبيل يعني السنة وعلى مقابلة يعني إهمال السنة ومقابلة نشر بدعة. ومن الناس من يظن أنه سيطبق الاختلاف على الحق فلربما فارق أخاه الذي ليس بينه وبينه بدعة والذي يوافقه في عقيدته وفي منهجه وفي دعوته وفي الشيوخ الذين يرجع إليهم وفي ذنب البدعة والبراءة منها، ولكن يغلو حتى ربما نفى أهل الحق من الحق، والآخر يغلو ويتساهل في تساهله حتى أدخل أهل الباطل في أهل الحق. وسبب هذا كله والله أعلم قلة العلم وتصدر من ليس بأهله ووجود الهوى. أعاذنا الله وإياكم من ثلاثتها، ورزقنا الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وشكر الله لإخواننا الذين سعوا في هذا اللقاء، وإن شاء الله نكون على لقاء أو على لقاءات قادمة إن شاء الله. أما هذه الليلة فأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفيكم بارك حياكم الله يا آمين وإياكم الشيخ. نستودعكم الله جزاكم الله خيرا، والآن نترككم مع الأخوة أو الأخ الذي يتولى ترجمة ما تقدم من الكلام إن شاء الله. إن شاء الله بارك الله فيكم شيخ. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله